شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد من الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا ولتكبروا الله ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي